لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله النبي الأمين محمد بن عبد الله، عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. أيها الكرام، أيها الإخوة والأخوات، نحن معكم في هذا اليوم، وهو يوم الجمعة في التاريخ 22 أو في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان من عام 1441، والموافق 15 من الشهر الخامس من عام 2020، ونحن في يوم الجمعة في هذا الشهر الفضيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. ونحن في درسنا 33 في شرح 40 النووية، وإن شاء الله أرجو أننا فيما تبقى من أيام نواصل الزيادة، أو يعني الإسراع قليلا في الشرح، وكذلك سنمر على بعض النقاط سبق تكررت، يعني بعض الموضوعات الرئيسية، قد تكون التقوى، قد تكون البدع، قد تكون الوصايا، قد تكون الصلاة، قد تكون الحج والصيام، هذه كلها سبق انفصلنا فيها. فإن كان هناك زيادة معلومات مناسبة نذكرها، وإلا فإننا يعني نكتفي بما سبق ذكرناه أثناء مرورنا عليها من قبل. وصلنا الآن للحديث 26، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابة فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. وذكرنا فيما ذكرنا أن السلامة يقصد بها مفاصل أو العظام لكل إنسان، فكل إنسان يحتوي جسمه على مجموعة من العظام أو المفاصل. وذكرنا كما هو في الرواية الأخرى في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن عددها يقارب 60 و300، يعني 360 عظمة، فتحتاج أنك يعني تؤدي صدقات عن 360 عظمة شكرا لله سبحانه وتعالى على أن أعطاك ووهبك. وقلنا أن الشكر هناك شكر واجب وهناك شكر مستحب، وذكرنا كذلك أن المقصود هنا الشكر ليس على مدى عمر الإنسان، بل شكر في كل يوم. فلو أن الإنسان قال هذا شيء صعب، لا، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنا مجموعة من الصدقات تستطيع تفعلها بلحظات ودقائق بسيطة، حيث الذكر وغيرها من الأمور، بل ركعتي الضحى تكفي في ذلك كله. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل يوم تطلع فيه الشمس، تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة. وهكذا مما هو نعلم جميعا في مثل ذلك. تكلمنا كذلك عن الكلمة الطيبة، وقلنا أن الكلمة الطيبة تشمل كل كلام طيب أو خير يخرج من الإنسان، من تبسم، من ذكر، من دعوة إلى الخير، من أمر بالمعروف، وكذا كله يعتبر من الكلام الطيب. قلنا أيضا تعويد اللسان على الكلمة الطيبة هذا نهج نبوي، بل الأولى للإنسان دائما وأبدا أن يعود لسانه على الكلام الطيب. بعض الناس منطق غير جيد، بعض الناس منطقه حتى ولو كان في بعض الجهات التي له أو لها قبول أو لها يعني إمكانية، لكن الأولى للإنسان أن يتجنب. ذكرنا مثال باللعن، فالإنسان على بعض الأقوال أنه يجوز أن يلعن إبليس، مع أنه ورد النهي عنه، لكن نقول قد يلعن الإنسان إبليس، لكن تعويد لسانك على اللعن هذا قادح، وهذا فيه تعويد لك أو لمن يسمعك على الجرأة في مثل هذا الأمر. أيضا ذكرنا الكلمة الطيبة صدقة وتكلمنا عنها، وأن بعض الكلام يرفعه الله سبحانه وتعالى، بل كما ذكر الله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، هي في الأرض لكن أجرها وثوابها وأثرها وصل إلى السماء، فالكلمة الطيبة تبقى ويبقى أثرها كما هو معروف عند الجميع. إذن هذه بعض المسائل في هذا الحديث، نستكمل المسائل التي بعدها وهي التي وقفنا عند المسألة الخامسة. المسألة الخامسة في هذا الحديث أيها الكرام، أيها الفضلاء، أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله عز وجل لنا جميعا التوفيق والإعانة وأن يرزقنا وإياكم الثبات على دينه. وردت روايات كثيرة في توضيح هذه الصدقات، حيث في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الأنواع من الصدقات. فورد في من ضمن الروايات لهذا الحديث ما ورد في صحيح مسلم في رواية أبي الأسود الديلمي عن أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما في الضحى. وفي الرواية الأخرى أو في الحديث الآخر حديث بريدة أن في الإنسان 360 مفصلة، فعليه أن يتصدق عن كل مفصل منه بالصدقة. قالوا ومن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال النخاعة في المسجد تدفنها، والشيء تنحيه عن الطريق، فإن لم تجد فركعتا الضحى تجزئك. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد يا رسول الله؟ قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليأمر بالمعروف. قالوا فإن لم يفعل؟ قال فليمسك عن الشر فإنه صدقة. وأيضا مما ورد من آثار تبين لنا أوجه الصدقة الكثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح ابن حبان ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل يا رسول الله ومن أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل، وتدل هل انقطع؟ هل صار في قطع؟ يا أخوان هل فيه انقطاع في الـ طيب، لأن كان بعضكم قال قطع طيب عذرا، أنا ما أشوف فيه انقطاع، ولكن ذكرونا جيد. فلذا ورد في صحيح ابن حبان ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل يا رسول الله من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال إن أبواب الخير لكثيرة، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. أبواب الصدقة والله يا إخوان أنها كثيرة جدا، لكن أين ذاك؟ لكن احتسبها، ابحث عنها، استحضرها، النية تكون في بالك. يعني مثل هذه لا تمر يوم إلا وتجد من تساعده، وقد تكون من تساعده عندك في البيت، قد يكون من تساعده شخص بالهاتف، قد وقد وقد. فلذا لا تبقي بابا من أبواب الخير تستطيع أن تسلكه إلا أسلكه. أيضا من أنواع الصدقة كما أشرنا سابقا كف الأذى عن الناس بلسانك أو بيدك، فإن كان يؤذيهم ما يصدر منك من لسان أو يد فاتق الله وكف. بعض الناس لسانه يتأذى منه نفسه وتأذى منه الآخرين، فمن الصدقة على نفسك أن تكف شرك عن الناس. بعض الناس بذيء اللسان، إذا جلس في مجلس لم يترك أحدا في حاله، لا في الحاضرين ولا في الغائبين. يعني الغائبين يغتابهم والحاضرين يتكلم عليهم بكلام لا يليق. يعني أذكر بعض المجالس تجد الشخص فلان يعني وهو جالس وهنا كلهم حاضرين يبدأ يتهزأ فيه ويبدأ يرمي عليه بعض الكلام. أنا أعرف الطرف الآخر هذا، أعرفه رجل يعني فاضل وخير ويستطيع الرد، لكن الرجل يعني يستحي، صاحب أخلاق، يغض الطرف، لا يريد تصعيد الأمور، وهذا لا يسكت. ثم إذا انتهى منه ذهب إلى الثاني، ثم إذا انتهى من الثاني ذهب إلى الثالث، ثم يبدأ يصعد عليهم. يعني جالس في المجلس كله يجمرك الموجودين كلهم، فلان يضرب عليه من هالكلام الغير جيد، ثم الثاني تكتك، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم. فلذا نقول من أعظم الصدقات أن تكف لسانك عن الناس، هذا ناحية. والناحية الثانية، إما إن كان بهتان وغيبة فهذه من أعظم كبائر الذنوب، لكن نحن نتكلم حتى على الموجودين، كف يدك، كف لسانك عنهم. يعني بعض الناس يتأذى منه حتى أقرب الناس إليه. فلذا ورد عن أبي ذر قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت فإن لم أفعل؟ قال تعين صانعا أو تصنع لأخرق. قال أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل، يعني ما استطيع؟ قال تكف شرك عن الناس، فإنها صدقة. فنقول لنكف شرورنا عن الناس، فلا ننطق تجاههم إلا خير، ولا تعتدي يدنا عليهم بأي أمر، وكذلك حتى الظن السيء تجاههم نتركه. هذه صدقة منا على أنفسنا، صدقة منا على أنفسنا. المسألة السادسة أيها الكرام، وهي تتكلم حول يعني أمر مهم جدا، وهو ورد أن يونس بن عبيد أو أن رجلا شكى ليونس بن عبيد ضيق حاله، فقال له يونس أيسرك أن لك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 درهم؟ قال الرجل لا. قال فبيدك 100,000 درهم؟ قال لا. قال فرجليك؟ قال لا. فذكره نعم الله عليه فقال يونس أرى عندك 200,000 وأنت تشكو الحاجة. فأراد أن يذكره أنك مهما حاولت أن تشكو حاجتك فاعلم أن عندك من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ النعم الوافرة التي والله لا يمكن حصرها. أنا سنأخذ منك البصر 100,000 درهم، كما لو نقول 100,000 ريال أو دولار أو، هل ترضى؟ لا. طيب يديك؟ قال لا. ورجليك؟ قال لا. إذن لا تكثر الشكوى، لا تكثر الشكوى، فأنت تعيش في نعم عظيمة عند الله، عند أقول في نعم عظيمة من الله سبحانه وتعالى. وورد عن وهب بن ربه قال مكتوب في حكمة آل داود، هذا من الأشياء اللي تستأنس فيها، العافية الملك الخفي، العافية الملك الخفي. والله لو حرمت هذه العافية لعلمت قيمتها لو عندك ما عندك، وهي هذه العافية التي حاول من ملوك الأرض وأغنيائهم الحصول عليها فلم يستطيعوا، عندهم مليارات لكن العافية ليست بيدهم، بيد الله سبحانه وتعالى. تجد الواحد لا ينام، والله إني أذكر أحدهم يعني مسؤولا، يعني أعطاه الله مسؤولية ونسأل الله أن يخفف عنا وعنه وعن الجميع، فكان يعني يذكر لي قصة أو يذكر لي موقف عابر. يقول كان عندي شخص يعمل عندي يعني مثل الخادم في العمل، يعني رجل ضعيف جدا وميسور الحال وأبو عائلة، يعني رجل ضعيف ضعيف جدا يعني. فيقول جئت له قلت له البارحة اتصلت عليك علشان ما أدري في شغل ولم ترد علي. قال الساعة كم؟ قال الساعة 10 بالليل. قال 10 الله يحفظك أنا نائم. قال تنام الساعة 10؟ قال أنام 10. قال متى تقوم؟ قال أقوم على صلاة الفجر. قال لا إله إلا الله. يقول المسؤول له تنام مرتاح ما تشتكي شيء ولا قال أبدا. قال يعني هل تأكل أدوية؟ هو رجل كبير. قال أدوية ولا دواء أكله، وقال يعني يمكن دواءين تخص يعني أشياء معتادة ومزمنة. قال عد تصدق؟ يقول هذا المسؤول، يقول تصدق يا فلان؟ قال نعم. قال والله إنني لا أنام الليل إلا وأنا آكل 11 حبة 11 حبة كل ليلة، ومع ذلك لا أرتاح في نومي ولا أطمئن في نومي. وهذه اللي نقول هي الملك الخفي. والله متى ما كنت معافا في بدنك وعندك كما ورد وعندك قوت يومك فقد حيزت لك الدنيا كلها، حيزت لك الدنيا كلها فيما لو بس إيش كنت معافى وعندك قوت يومك، والحمد لله أنت على طاعه خير فيكفي. ما يضر يعني إيش يستفيد الإنسان عنده مئات الملايين وهو لا يستطيع النوم إلا بمخفضات ومهدئات ومسكنات. فنقول أيها الكرام الأمر ليس والله بالسهل، الأمر والله ليس بالسهل. فلذا علينا دائما وأبدا أننا نتذكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل أو أنعم الله عز وجل علينا. وورد عن أحد السلف قال يا ابن آدم إن أردت أن تعلم قدر ما أنعم الله عليك فغمض عينيك، غمض عينيك عشان تعرف. تخيل أنك تعصب بالعينين وتتجول، انظر كيف تتخبط، وانظر كيف أن هذه النعمة عظيمة جدا جدا جدا. وفي بعض الآثار كم من نعمة لله في عرق ساكن، يعني بعض العروق في جسم الإنسان ساكنة ساكنة، فهذه نعمة. والله لو تحرك هذا العرق لأضرك ضرر كبير. ورد في الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهذه نعم مما يسأل الإنسان أو يسأل الإنسان عن شكرها يوم القيامة ويطالب به، كما قال سبحانه ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وورد في بعض الآثار التي تؤيد هذا الكلام، ونحن نتكلم عن هذا لأن أصل الحديث هو عن شكر. يعني لو قال إنساني لماذا تطرقنا لأنه لأننا نحن نعيش في نعمة وصحة وعافية في أبداننا وفي صحتنا، علينا أن نشكر هذه النعم بالصلاة وبالعبادة وبالعمل وبالقول. من الشكر أن تؤدي هذه العبادات التي ذكرنا، ومن الشكر الاعتراف بالنعمة ونسبتها لله عز وجل والعمل الصالح. ورد عند الحاكم وغيره أن جبريل أخبره أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة، أن عابدا عبد الله على رأس جبل في البحر 500 سنة، ثم سأل ربه أن يقبضه وهو ساجد، قال فنحن نمر عليه إذا هبطنا وإذا عرجنا، ونجد في العلم أنه يبعث يوم القيامة فيوقف بين يدي الله عز وجل فيقول أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. يعني هذا الرجل ذكر فيما ذكر أنه كان عابد على رأس جبل ثم قبض، ودعا الله أن يقبضه ساجد فقبض. ثم لما أتى يوم القيامة هذا الرجل يرى نفسه أنه قد عمل عملا لا يعمله أي رجل على وجه الأرض، فيقول الله عز وجل أدخلوا عبدي الجنة، أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول العبد يا رب عملي 3 مرات، وهو يقول له بل بعملي بل بعملي بل بعملي. ثم يقول الله للملائكة قايسوا عبدي بنعمتي عليه وبعمله، فيجدون نعمة البصر قد أحاطت بعبادة 500 سنة، وبقيت نعم الجسد له. فقد قاسوا نعمة البصر التي أحاطها الله سبحانه وتعالى به هي بقدر أو بأكثر من عبادة 500 سنة التي هو فعلها. فيقول الله أدخلوا عبدي النار، فيجر إلى النار فينادي ربه بل برحمتك يا رب أدخلني الجنة برحمتك، فيدخله الله الجنة. قال جبريل إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. هذا ورد الأثر أورده الحاكم وغيره، وهناك من ضعفها، ولكن يستأنس بمثل هذه الآثار ولا يعتمد عليها في حكم. وورد عن التابعي الجليل عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لينظر العبد في نعم الله عليه في بدنه وسمعه وبصره ويديه ورجليه وغير ذلك، ليس من هذا شيء إلا وفيه نعمة من الله عز وجل، حق على العبد أن يعمل بالنعم التي هي في بدنه لله سبحانه وتعالى. إذن نحن نتقلب بنعمة الله، والله لو حرمنا نعمة بسيطة من أقل النعم في أبداننا. الواحد إذا جاءه صداع، صداع في رأسه ذاك اليوم وطول معه كره الدنيا كلها، ولو قيل له ادفع ما تدفع في سبيل أن تشفى لدفع. فكيف بمن عنده مرض أعظم وأعظم وأعظم؟ فنحن نتقلب بنعمة الله. كيف لو فقدت سمعك؟ كيف لو فقدت بصرك؟ كيف لو ما استطعت تمشي؟ كيف وكيف حتى تعرف نعم الله عليك تترى؟ المسألة السابعة، هذه الصدقات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا، بعضا منها نفعه متعدي كالإصلاح والأمر المعروف والنهي عن المنكر والإعانات والكلمة الطيبة، ويدخل فيها من رد السلام وتشمية العاطس ودفن النخامة وإسماع الأصم وغيرها. وجاء في بعض الروايات الحديث أيضا وبيانك، شوف بعض الصدقات شوف دقتها، قال صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات وبيانك عن الأرتم صدقة، وبيانك عن الأرتم صدقة. الأرتم هو الذي لا يطيق الكلام، إما لأنه أعجمي لا يعرف اللغة أو قد يكون عنده آفة في لسانه، أيا كان بيانك وتوضيحك لمن يحتاج فهذه صدقة. ومنه أيضا من الصدقات ما هو قاصر النفع، قاصر النفع كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والمشي إلى الصلاة، كلها هذه صدقات لكنها ماذا؟ لكنها نفعها مقصور على الإنسان. جاء في بعض الروايات ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما المرء من الضحى، يعني يجزئ عن هذه الصدقات 360 في بدنك كل يوم أن تركع ركعتي الضحى، ففي ركعتي الضحى قد تكون قد أديت الشكر المستحب لهذه المفاصل أو الشكر، أما الواجب فيبقى أنه على حسب حكمه، لكن الأصل هو الشكر المستحب. الضحى، صلاة الضحى من أفضل الأوقات في اليوم الضحى، فلذا الله أقسم به فقال والضحى. ويكون العبد في إشراقة نفس وفي وضوح ووضاءة وراحة بال وشبعان نوم، وأدى فريضة الله عز وجل وتمت، يعني نقول ارتاح قليلا، فإن هذه الصلاة تكون في وقت من أفضل الأوقات المحببة إلى النفس، فيأتي هذا الوقت اللطيف ويركع لله سبحانه وتعالى ركعتين شكرا محضا لله، لا مقابل شيء، ولا يراك إلا الله سبحانه وتعالى. الضحى له خصائص وله شرف دون بقية الأوقات، فلذا أقوى ما تكون النفس وقت الإشراق، وأقوى ما يكون البدن نشاطا في ذلك الوقت، فإذا زاد بعد ذلك يعني العمل أو زادت حرارة الشمس وعناء النهار فيخف يعني قوته وتخف يعني يخف نشاطه، فلذا استحب أن يصلي صلاة الضحى. ورد قول عز وجل إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، قالوا العشي هو ما بعد الزوال إلى المغيب، والإشراق هو بعد إشراق الشمس، فلذا كانت يقولون صلاة العصر وصلاة الضحى واجبتان على داود عليه الصلاة والسلام، فبقيت العصر عندنا ورفعت الضحى عنا، أي من باب أنها كونها فريضة وبقيت نافلة. صلاة الضحى وقتها كلنا يعلم أنه بعد طلوع قرص الشمس وارتفاعه مقدار رمح فيبدأ وقتها، ليس بعد شروق الشمس مباشرة، ولكن بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس وارتفاعه قيد رمح، يعني بعده بثلث ساعة تقريبا إلى نصف ساعة، فإن وقت الضحى يبدأ ويستمر في ذلك إلى قبل أذان الظهر تقريبا قبل الزوال بنصف ساعة أو قريب من هذا. إذن غالبا يكون هذا هو الوقت، وآخر وقتها كما قلت لكم إذا احترت الأرض الرملة، الأرض اللي فيها رمل إذا احترت وهي تسمى الرمضاء كالرماد الحار، هذا هو وقت نهاية نهاية ماذا؟ نهاية صلاة الضحى، والذي ورد أن صلاة الضحى يعني إذا احترت هذه الرمضاء، وهو دائما أقول لكم قبيل صلاة الظهر بنصف ساعة تقريبا. يقولون إذا احتر فيها الفصيل، ويقصدون بذلك الفصيل الصغير للغنم وغيرها، فهو لا يقوى على المشي في هذا الوقت لأنها حارة عليه. فهذا هو وقت الضحى. إذا وإنما تجزئ هذه الصلاة أو هذه الصلاة تجزئ عن الأعضاء كلها، لماذا؟ لأن نحن نقول ويجزئ عن ذلك كله ركعتين يركعهما في الضحى. لماذا أجزأت؟ لماذا قالوا؟ لأن الصلاة في استعمال الصلاة أن الصلاة إذا أداها الإنسان فهو يستخدم أعضاءه كلها في هذه الطاعة والعبادة، وهذا معناه الشكر لله سبحانه وتعالى. فلذا أغلب الأذكار أو الصدقات اللي ذكرناها تجد أنها في اللسان أو قد تكون باليد أو غيره، لكن في الصلاة تستخدم جميع مفاصلك وجميع عظامك، فلذا أغنت ركعتي الضحى عن هذه الصدقات كل يوم. جاء في الصحيحين نبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى. وقال أبو هريرة كذلك: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وألا أنام إلا على وتر وأن أصلي ركعتي الضحى، فأنا أصليهن في الحضر وفي السفر. فلذا هذه ما تسمى ركعتي الضحى. اتفق العلماء على أن أكملها ثمان، ومن زاد فلا حرج، وأوسطها أربع، وأقلها ركعتان. وقال بعضهم لا حد لها مطلقا، لا حد لها مطلقا، فيصلي الإنسان على هاتين أو لهاتين الركعتين أو الأربع ويحافظ عليها محافظة تامة. هذا باختصار ما يتعلق بشرح هذا الدرس، هذا ما يتعلق بشرح هذا الدرس. بالنسبة سؤال الإخوة والأخت عن صلاة الشروق، محل خلاف بين العلماء، منهم من قال أن صلاة الشروق هي صلاة الضحى، ومنهم من قال تختلف. وعموما إن قلنا أنها تختلف فنفس الوقت يبدأ منها. من جلس في مصلاه يذكر الله سبحانه وتعالى إلى أن أشرقت الشمس فإنه ينتظر حتى ترتفع قيد رمح ثم يؤدي الركعتين، وتسمى الركعتي الشروق، لأنها ورد في الحديث أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتعدل حجة عمرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقتها كبداية الشروق لمن جلس في مصلاه هي فقط، فالذي جلس في مصلى فإنها إذا خرجت الشمس وارتفعت قيد رمح فإنه يجوز أنه يؤدي هاتين الركعتين وهي ركعتي الشروق. على رأي أنها تختلف عن الضحى فيصليها ثم يصلي الضحى، ومن قال أنهما واحدة فيعني الأمر محل سعة في ذلك. نعم، هذا ما يتعلق بهذا الحديث، إذا أحد عنده سؤال، وإلا ننتقل للحديث 27. نعم، لا إله إلا الله. طيب، الحديث 27 حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن بعبد رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ يعني صلى الله عليه وسلم يقول له: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن، رويناه في مسند الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. المسألة الأولى في هذا الحديث، هذا الحديث من الأحاديث الجوامع، فحسن الخلق من أعظم خصال البر، من أعظم خصال البر. فلذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا: البر حسن الخلق، البر حسن الخلق، وهذا فيه تركيز على أعظم الخصال وأشملها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا: الحج عرفة، الحج عرفة. وهذا يدل على قيمة موقف عرفة في الحج، فيبين أن حسن الخلق من أعظم الأعمال، أو حسن الخلق من أعظم أمور البر، بل هو يشمل البر كاملا. وورد في مسند أحمد في إسناد فيه نظر عن وابصة قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألت عنه، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنو يا وابصة. فدنوت منه حتى مست ركبتي ركبتي. قال: يا وابصة، أخبرك ما جئت تسأل عنه أو تسألني؟ قلت: يا رسول الله أخبرني. قال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فجمع أصابعه الثلاث فجعل ينكت بها في صدري. انظر كيف التوجيه، ينكت بها في صدري ويقول: يا وابصة، استفت نفسك، البر مطمئن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في القلب وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن هذه بعض الروايات التي توضح سبب هذا الحديث وبعض الجمل فيه. المسألة الثانية: قول النبي صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، وفيه فوائد. أولا، الفائدة الأولى من المسألة الثانية: البر هو الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار. المقصود بالبر هو الذي يبر فاعله ويلحقه بالأبرار. وأما حسن الخلق فالمقصود به عرف بتعريفات كثيرة، وهي مفاهيم قد نسميها مفهوم أو مراد بها أو ماذا يقصد بها لا يكون دقيقا، ولكن كل يأتي بتعريف حسن الخلق من جانبه. فلذا ورد أن حسن الخلق هو الإنصاف في المعاملة، والرفق في المحاولة، والعدل في الأحكام، والبذل في الإحسان، وغير ذلك من صفات المؤمنين. إذن حسن الخلق إنصاف ورفق وعدل، وطبقها في تعاملاتك كلها، فهذا هو حسن الخلق. ثانيا، البر نوعان. الفائدة الثانية: البر نوعان. البر فيما النوع الأول: البر فيما بين العبد وربه، بين العبد وربه، وهذا مثل ما ذكرنا سابقا النصيحة لله، وهنا عن البر لله سبحانه وتعالى، فتبر فيما بينك وبين الله عز وجل. فالبر الذي بين العبد وبين ربه هو بالإيمان وبالأعمال الصالحة وإتيان الأوامر واجتناب النواهي، كما قال سبحانه: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. إذن هذا المقصود بالبر فيما بين العبد وبين ربه، فيما بين العبد وبين ربه. إذن البر الذي يجعل على العبد، أو البر الذي يجب على العبد لله عز وجل، هو بالإيمان والأعمال الصالحة وامتثال الأوامر وترك النواهي، فهذا هو القسم الأول. القسم الثاني والنوع الثاني نقول: البر مع الخلق، وهذا جماعه حسن الخلق. البر حسن الخلق، وهذا هو المقصود، فلذا قال عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق. فجمع البر في عبارة وجيزة وهي حسن الخلق. وحسن الخلق قلت لكم يعني كتعريف أو وصف له يختلف من شخص لآخر، فلذا قال بعضهم: هو بذل الندى وكف الأذى، وقال بعضهم: أن تحسن إلى الخلق وأن تجزي بالسيئة الحسنة وأن تعامل الناس بالعفو وكظم الغيظ والإحسان. إذن تعريفات كثيرة لا تستطيع تضبطها بتعريف واحد، ولكنه بالإجمال إحسان التعامل، ويعني الإتيان بأجمل وأفضل الأخلاق والتعاملات. حسن الخلق يكون فيه امتثال لحقوق الله وحقوق العباد. إذن البر هذا هو صورته، وهو درجات، لأن الإيمان بالله عز وجل والملائكة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه درجات، ومعاملة الخلق درجات، فطبيعي لن يكون الناس على درجة واحدة في حسن الخلق، كما أنهم لن يكونوا على درجة واحدة في الأمور الأخرى. فتحصل من هذا كله أن درجة البر تختلف باختلاف حسن الخلق، فأعظم الناس في الأخلاق الحسنة أعظم الناس برا، وأقلهم أقل. والبر إذا أردته فهو حسن الخلق، لأن فيه تأدية لحقوق الله وحقوق الخلق، إضافة إلى أنه ينظر في حسن الخلق دائما وأبدا. يذكر يعني بعض أنواع حسن الخلق والتأكيد عليها في الحقوق أو في الذكر، لماذا؟ لأنها من أعظم الواجبات في حسن الخلق. فلذا تجد بعض الآثار والنصوص أو بعض الكتب وغيرها تخص مثلا الإحسان إلى الوالدين أنه من أعظم الحقوق، بل يسمى إحسانا. وهذا كله يبين أن أهمية هذا. بل هناك من العلماء المتقدمين من أيام عبد الله بن المبارك والإمام أحمد وغيرهم كانوا يسمون، يعني يأتون بكتب تسمى كتب البر والصلة، كله لتأكيد هذا الأمر وهو الإحسان إلى الخلق. فلذا سموها كتاب البر والصلة، ويقدمون فيها دائما بر الوالدين على غيرهم. فلذا ورد في الحديث: من أحق الناس يا رسول الله؟ من أبر؟ قال أمك. قال من ثم من؟ قال ثم أمك. قال ثم من؟ قال ثم أمك. ثم من؟ قال ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب. من أبر؟ يقول، يسأل السائل، بخلاف الرواية الأخرى: من أحق الناس بحسن صحبتي؟ قال لا، من أبر؟ فهذا يبين لنا أن البر والصلة اعتنى بها الشريعة عناية كبيرة، حتى العلماء ألفوا تأليفا كثيرا فيها وسموا كتبهم كتاب البر والصلة. أيضا حسن الخلق ليس فقط ما ذكرناه، قد ينطبق على لين الجانب وعلى ترك الفواحش والمعاصي وغيرها من الأشياء التي لا تخفانا. الفائدة الثالثة في هذا المسألة الثانية: إذا قرن البر بالتقوى، البر بالتقوى فله معنى، وإذا لم يقرن فله معنى آخر. فنقول هنا قال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى. طيب، ما معنى البر وما معنى التقوى هنا؟ لأنه قرنا مع بعض، فقد يكون المراد بالبر معاملة الخلق بالإحسان، والتقوى معاملة الحق بفعل الطاعة واجتناب المنهي عنه. وقد يكون البر فعل الواجبات والتقوى ترك المحرمات. إذن إذا قرن بين البر والتقوى بالأمر، قد يكون معاملة الخلق ومعاملة الخالق، وقد يكون يراد بها فعل الواجبات وترك المنهيات. فلذا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. الإثم هي المعاصي، والعدوان ظلم الخلق. شوف كيف، يعني كلمتين أو جملتين بينهما تقابل. إذا عرفنا هنا البر والتقوى بتعريفين، أيضا الإثم والعدوان قد يراد بالإثم، قد يكون يراد بالإثم المعاصي، وقد يراد بالعدوان ظلم الخلق. إذن هذه حقوقك بينك وبين ربك إذا خالفتها ويسمى بالإثم، وحقوق بينك وبين الله عز، بينك وبين الخلق إذا اعتديت فيها تسمى عدوان. وأما الأمر الذي بينك وبين الله عز وجل فإذا خالفت فيه فيسمى الإثم. وبعضهم قالوا: لا، الإثم ما هو محرم في نفسه كالزنا وشرب الخمر والسرقة، محرمة لنفسها. والعدوان تجاوز ما أذن فيه أو ما أذن فيه إلى ما نهي عنه، كقتل ما أبيح قتله لقصاص، ومن لا يباح، وأخذ زيادة في الزكاة وغيرها، كلها تسمى هذه عدوان. هذه عدة تفسيرات لهذا الأمر، عموما كلها تدور على يعني فكرة واحدة، أن البر مأمور به الإنسان، البر بشكل عام من أعظم أموره حسن الخلق. بل تخيلوا، البر من أسماء الجنة، من أسماء الجنة كما قال ذلك بعض المفسرين، وبعضهم قال: لا، البر لا يقصد به الجنة في قوله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال بعضهم: البر هنا المقصود به الجنة، وقال بعضهم: لا، يقصد به البر الذي هو الذي ذكرناه هنا، البر حسن الخلق، الذي هو أعظم الأعمال التي فيها حق الله وحق الناس. المسألة الثالثة: قول النبي صلى الله عليه وسلم: والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. وننتبه لهذه النقطة لأننا بحاجتها. الإثم هو ما يقابل البر، ويعرف الإثم بعلامتين، علامة ظاهرة وعلامة باطنة. يعني بعض الآثام أيها الكرام كما ستأتي بعد قليل، بعضها واضحة وضوح الشمس، واضحة وضوح الشمس، يعني لسنا بحاجة إلى أن يعني لما يجي واحد يقول سأسرق سأفعل كذا سأفعل كذا، هذه محرمة محرم منتهي خالصين منها. حنا نتكلم على بعض المسائل كما سنبين حدودها بعد قليل وش يقصد فيها. طيب إيش العلامة إذا صرت أنا متردد ما عندي شيء واضح في حكم هذه المسألة؟ فهناك يعني علامة ظاهرة وهناك علامة باطنة. أما العلامة الظاهرة التي وردت في الحديث كرهت أن يطلع عليه الناس، الإثم هذا تكره أن الناس يطلعون عليه. والعلامة الباطنة ما حاك في النفس، ما حاك في النفس. إذن العلامة الظاهرة لا ترغب أن الناس يطلعون عليك، والباطنة أنه شيء يحوك في النفس وتتردد في فعله النفس، فهذه علامة باطنة على أنه منهي عنه. ورد في مسند أحمد عن أبي أمامة قال رجل يا رسول الله ما الإثم؟ قال إذا حاك في صدرك شيء فدعه، فدعه. وورد عن ابن مسعود قال الإثم حواز القلب، يعني اللي يحز في قلبك، فإذا احتج به من احتج على هذا الأمر وقال يعني أو ذكر تعريف ذلك أو توضيح ذلك، قال إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. فالكلمة واضحة، أي شيء يحز في قلبك، أي شيء متردد فيه، أي شيء تقبل أو لا تقبل عليه بتردد، اعلم أنه، بل سماه بعض السلف أنه لما سئل عن ذلك قال أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري أحلال أم حرام؟ قال ابن مسعود إياكم والحكاكات، إياكم والحكاكات فإنهن الإثم. يعني اللي يحك في قلبك، يحك في صدرك، تشك فيه، من تم مطمئن، من تم مرتاح، متردد، اعلم أن هذه شيء، يعني سبحان الله النفوس تقبل الطاعة بدون، لكن مثل هذه الأعمال التي فيها تردد إذا لم يأتيك شيء واضح فيها فإنك تتجنبها وتحتاط لربك ولدينك في مثل هذه الأمور. وليس المقصود أن الإنسان يوسوس، لا، حذاري من ذلك. ليس المقصود أن الإنسان يشدد، لا، نحن نتكلم عن أمور سأبينها لعلي بعد قليل إيش المقصود بهذه الأمور التي أستفتي قلبي فيها. المسألة الرابعة قول النبي صلى الله عليه وسلم استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. إذن الفائدة الأولى في هذه الجملة هنا ذكر البر بعامة، فقال استفتي قلبك يعني عن البر وعن الإثم، هل هذا الشيء من البر أو ليس من البر، هل هو طاعة أو ليس بطاعة. فلذا في الرواية الأخرى وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني قد تذهب إلى مفتي تستفتي في شيء ويفتيك بأن هذا لا بأس به، هذا جائز، ولكن يبقى في صدرك تردد عليه. لماذا تردد؟ لأن يعني أضع في بالك أكثر من اعتبار، قد يكون هذا الشيخ الذي سألته غير نقول يعني ليس ذا ديانة أو علم، يعني الرجل فيه ضعف، هذا ناحية. قد يكون الشيخ ما فهم السؤال جيدا، قد يكون الشيخ ليس عنده علم كامل في هذه المسألة، فاته بعض الشيء فيها وهو لا يعرف عن نفسه كذا. الأمر الرابع قد يكون في المسائل هذه مستجدات وأمور لم يطلع عليه الشيخ، يعني بعض الأمور المعاصرة تسأل عنها قد لا يفهمها، ممكن. أنا شو أقول لكم الآن، بعض الأحيان بعض النساء يتصلون علي أو يسألونني عن مسائل في المكياج وعن غيرها، والله يعني لا أفهم فيها بدقة، وحتى لو عرفت الصفة لها، حتى لو عرفت الصفة بشكل عام قد لا أعرف أثرها، يعني لأنها مواد كيميائية على البدن، هل هي تمنع الوضوء أو لا تمنع الوضوء، هل هي كذا هل هي كذا، فقد لا تعرف، قد هم يذكرون لك شيء ما هو دقيق، السائل قد يسألك وهو يريد شيء بعينه، يعني يريد إجابة بعينه، بس يعني يبغى عن قولة أني ما سألت شيخ أبسألك، فيلبس عليك بالسؤال، فقد لا يعطيك الصورة واضحة أو ليس عندك تصور عنها. فلذا نقول في هذا كله إذا بقي في نفسك تردد حتى لو بعد سؤال الشيخ فيجب عليك أن تحتاط لدينك، فهذه علامة من علامات أنه ليس مؤكد أنه مباح أو مباح ما سألت عنه، بل إنه أيضا وهذه من المسائل المهمة أن العالم الذي يعرف عنه التساهل والترخص ويعني كل الأمور يبيحها وكذا، يعني بعضهم قد يكون ضعيف شوي أو يعطي إجابات حسب ما يرغبه السائلون كما يسمون، وهذا يوجد بعضه، يعني اللي يريده الناس يبيح، وهذا إن شاء الله أنهم عدد بسيط، ولكن إذا وجد فهذا ليس مبيحا لك، بل أجمعت الأمة، أجمع العلماء كما نقل ذلك ابن عبد البر وغيرهم، أنه من عرف بتساهله وترخصه أنه لا يجوز لك سؤاله، أنت أيها السائل لا يجوز لك أن تسأله، وإذا سألك فهذا ليس براءة لذمتك يوم القيامة، فيوم القيامة ستكون لوحدك وتبعث لوحدك وتسأل لوحدك وستقرر مثل هذه الأمور، فلا يسعك عند الله أن تقول أنا سألت فلان، فهذه ليست حجة لك يوم القيامة، فعليك أن تحتاط لدينك. الفائدة الثانية، الإيمان في القلب كنور السراج، الإيمان في القلب أيها الكرام كنور السراج، وكلما أديت العبادة لله كلما ازداد نور السراج، فلذا ضرب الله سبحانه وتعالى مثلا بالنور، فلما قال الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية، يعني زيتها صافي معتدل، لا شرقية تسطع فيها الشمس من الصباح ولا غربية من الزوال إلى الغروب، ولكنها بين تأخذ من ضوء الشمس الذي يكفيها ولا تتأثر بالحرارة، فهي أطيب زيتا وأثرها مبارك كنور الفطرة ونور العمل الصالح يذكيان وينميان هذا السراج. فالقلب حينما يكون على الفطرة وعلى هذا النور فإنه تكون له حاسة يسميها البعض الحاسة السادسة، يعني قد نسميها أفضل حاسة الإيمان والفراسة واليقين، نور البصيرة، هي ليست مبالغات حتى لا نصل إلى بعض درجات المخرفين، لا، إنما هي حاسة خفيفة تجعل الإنسان يميز وتجعل الإنسان يتأثر عندما يرى مثل بعض الأعمال ويميز فيها. تخيلوا يعني حتى نضرب لها مثال، قصة أبو بكر الصديق لما أرسل غلامه أن يأتي له بطعام فاشترى له طعاما بمال عنده ثم أتى به فأكله أبو بكر، ثم سبحان الله أتى ما يوقظ قلبه على غير المعتاد بالسؤال، ما بالعادة يسأل، لكن هذه المرة يمكن سأله، ما أوقف قلبه أن هذا الأكل حار أو حلو أو مالح أو جيد أو غير جيد، أو لا، عنده حاسية الحلال والحرام، فسأله من أين لك هذا، من أين أتيت بالطعام، قال كهانة تكهنت بها في الجاهلية واشترى وعطاني صاحبها مبلغ والآن شريت لك منه طعام، هو معذور عند الله أبو بكر. طيب من الذي جعله يسأل مثل هذا؟ عدم الراحة والطمأنينة. تعال إلى عمر لما جاءه غلامه بحليب فاستنكر عمر طعم الحليب وقال من أين؟ قال أرسلتني لآتيك بحليب من إبلك فذهبت فإذا الراعي بعيد فوجدت في طريق إبل الصدقة فقلت احلبوا لي لعمر، فهذا حليب من إبل الصدقة، وعمر قال فهذا حليب من إبل الصدقة، فوضع أصبعه ورد أنه في جوفه فتقيأ، وهذا كله يبين أن النفوس إذا اطمأنت النفوس المؤمنة فإنها تتثاقل بعض الأعمال ولا ترتاح لها. وهذا والله يا إخوان نور الإيمان، وفي الجهة المقابلة سواد المعصية. إذا اسود قلب الإنسان بالمعصية ران عليه، يعني يقفل ولا يميز بين المنكر والمعروف، لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا، ولا يعرف معروفا. يعني أيها الإخوة، عندما نقول الإثم ما حاك في النفس، هذا للي قلوبهم حية، قلوبهم مطمئنة، لأننا نشاهد أناس من المسلمين مطموس على قلوبهم، ران على قلوبهم، أناس لا يميزون ولا يتأثرون ويجاهر بأكبر معصية. الرجل قد يترك الصلاة ولا أحد يعني من باب، أو يشرب ما حرم الله مجاهرا، أو امرأة تخرج متبرجة سافرة، ولا هؤلاء يعني الأصل في قلوبهم فيها غبش. لكن نحن نتكلم عن المؤمن الصادق، المؤمن الصادق الذي عنده نور وفيه فراسة، فهؤلاء هم الذين يتأثرون، وهم الذين يحصل أنهم عندما يكون هناك أمر مختلف فيه أو شيء قريب من الإثم، فتجد أنهم يترددون ويتثاقلون عن الفعل. عموما هذا جزء مما ذكر في ذلك، ويبين الفراسة أو القلب المؤمن الصادق. الفائدة الثالثة من الأشياء المرتبطة بهذا الحديث، قال معاذ بن جبل: أحذركم زيغة الحكيم. اسمعوا هذا الكلام الجميل: فإن الشيطان يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. فقيل لمعاذ: ما يدريني أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم المشتهرات التي يقال ما هذه ولا يثني كذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا، فإن على الحق نورا. وفي رواية له قال: بل ما تشابه عليك من قول الحكيم حتى تقول ما أراد بهذه الكلمة، فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، بل إنه يعرف الحق بالنور عليه، فيه نور فيقبل قلبه وينفر عن الباطل فينكره. وهذا سبحان الله أيها الفضلاء وأيها الإخوة والأخوات، كلام الحق عليه نور ويدخل القلب بلا تردد. وإذا رأينا الشخص الصادق الذي والله نسمع كلامه والله يدخل قلوبنا والله بدون تردد، وبعض الكلام والله لو يبكي أمامنا ليل نهار والله لا يؤثر فينا، وهذا يدل على صدق هذا وعدم صدق هذا. لكننا نحن لسنا مسؤولين أمام الله عن ذلك، ولا ننقب عن فلان أو الآخر، ولكن نقول هذه من العلامات. وانظر قال: كيف أعرف كلام الحكيم وكلام المنافق؟ قال: بعض أولئك الحكماء حريص على المشتهرات، يعني إذا جلس في مجلسه يبدأ يتكلم ويخالف، يعني ينظر الفتوى والرأي المشتهر عند الناس، والناس يحقق لهم يعني قولا يعني، أو يحفظ لهم كرامتهم ويحفظ لهم الخير فيهم وكذا، تجد أنه يبحث عن من يخالف هذا الرأي. فتجد بعضهم يشكك في صيام ست من شوال، وتجد بعضهم يشكك في صلاة التراويح، ويشكك بعضهم في زكاة الفطر، يجيب قول من أقوال الفقهاء أو أحد الفقهاء الغير معروفين أو الذي خالف بسبب الله أعلم بيسر، ثم يبدأ يصعد هذا الرأي وينشره ويقول أنا أرى هذا الرأي. فإذا رأيت أنه حريص على هذه المشتهرات فهذه علامة على عدم صدقه. لكن احرص على الشيء الذي ماذا؟ لا يلتبس فيه عندك، وإذا فيه شك فإنك لا تتردد بالسؤال والاستفسار والبحث عن الحق. فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن الصابر، المؤمن البصير أبدا، بل يعرف الحق بالنور عليه. سبحان الله أيها الكرام، الحق له نور، نور نور، مهما قالوا نور، نور الله عز وجل فيه. فلذا ورد في الحديث: سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. يعني بعض الناس قد يأتون ويحدثونكم بأشياء غريبة لم ترد في كتاب ولا في سنة، أو يأتي بمسألة من هنا أو من هنا فيها بعد ويذكرها، فلذا الإنسان يتروى التروي الكامل. إذن نقول دل الحديث على الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، وليس المقصود الرجوع إلى القلوب أن تجعل قلبك هو الذي يفتيك بالحلال والحرام، لا ليس هذا. يعني أنا عندي الآن مسألة، قال فلان كذا وقال الثاني كذا، خلاص أنا بشوف اللي يرتاح لقلبي وبفعل. لا يا أبوي، لا هذا مو بكذا، هذه هي المقصود. أنت تتبع الدليل وتنظر لأقوى دليل هنا أو هنا، أو تنظر للعالم الذي تثق فيه وتأخذ فيه. أما أنك تتبع العلماء، تتبع الرخص، تنظر للأسهل عليك، لا، هذا كله منهج غير صحيح، منهج غير صحيح. أنت أحد أمرين، إما أنك تنظر لمن تثق في دينه وعلمه وتسأله وتجيب وتأخذ بالجواب وبينك وبينه ربك، أو أنك تستطيع تميز وتنظر للدليل الأقوى. نحن مأمورون باتباع الدليل، باتباع الدليل. تقول لا أنا والله، يعني بعض الناس يسأل مثلا عن حكم من الأحكام هو في باله يريده، وأعرف أن فلان يقول يجوز فأذهب أسأله علشان هذا الشيء، وهذا كله منهج غير صحيح. لا تستفتي قلبك في الأقوال، لا، إذا كنت تستفتي قلبك فاحتط لدينك واترك الأحوط في الأمرين. لكن نحن نتكلم عن أن مسألة من المسائل نتركها قليلا، ستأتي بعد قليل توضيحات لها. إذن نقول الرجوع إلى القلوب عند الاشتباه، فما سكن إليه القلب وانشرح إليه الصدر فهو البر والحلال، وما هو خلاف ذلك فهو الإثم والحرام. أيضا الأمر الرابع، الفائدة الرابعة من هذه المسألة، يدل على شفافية قلب المؤمن ونور المؤمن والإيمان والبصيرة في قلبه، وهذه فطرة يضعها الله عز وجل في المؤمنين. فلذا ورد في الأثر، وإن كان البعض يذكر فيه مقالا، اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، فإنه يرى بنور الله. في فراسة عند المؤمن، وهذه قد نجدها عند بعض العقلاء والكبار، وليس بالضرورة أن يكون شيخا، يعني بعض الكبار وبعض الفضلاء وبعض كذا عنده، قد نجدها عند بعض القضاة، قد نجدها عند بعض المشائخ، قد نجدها عند بعض الرجال، عند بعض النساء كله. يقول أبو شجاع الكرماني: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وكف نفسه عن الشهوات وغض بصره عن المحارم واعتاد أكل الحلال لم تخطئ له فراسة، لم تخطئ له فراسة أبدا. فلذا ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة لوط: إن في ذلك لآيات للمتوسمين. التوسم قالوا هم المتفرسون، متفرسون، وهم سلموا من الفاحشة ومقدماتها التي ذكرها الله عن قوم لوط، فهي آية لهؤلاء. فلذا سبحان الله أيها الكرام، في سورة النور الله عز وجل يقول: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إلى آخر الآية. ثم بعدها قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى الآية، نهاية هذه الآية الطويلة. بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ قال الله نور السماوات والأرض. فإذا قال أهل التفسير، قالوا الجزاء من جنس العمل، فمن غض بصره عما حرم الله عوضه الله تعالى من جنسه ما هو خير منه، فكما أمسك نور بصره عن المحرمات أطلق الله نور بصيرته وقلبه فرأى به ما لم يره من أطلق بصره ولم يغض عن محارم الله. فكما غضيت بصرك أيها الرجل، وكما غضت المرأة بصرها عن الحرام، أبدلهم الله عز وجل بنور، الله نور السماوات والأرض. وسبحان الله، يقولون هذا شيء يحس الإنسان بنفسه، فالقلب كالمرآة، والهوى كالصدى في القلب، فإذا خلصت المرآة من الصدى انطبعت فيها الصورة بوضوح، وإذا صدأت لم ينطبع فيها صورة أبدا. ويكون أغلب كلامه وأفعاله ظنون وخرص. فلذا لم يزل الحكام والولاة وغيرهم يتعاملون بهذه الفراسة، فإذا ظهرت استفادوا منها في الأحكام واستفادوا منها في الحكم وتحملوها ونقلوها وحكموا بها. فلذا اللي يرجع مثلا لكتاب الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن القيم تكلم عن الفراسة كلام طويل، وذكر قصص كثيرة بفراسة الأئمة والسلف والقضاة في مثل هذه الأمور، كيف أنهم استخدموا الفراسة في ذلك وكيف أنه يستفاد منها. فلذا القاضي أو الحكام قد يسأل فلان ويستفيد من سؤاله، وقد يسأل الثاني ويستفيد من سؤاله ويبني عليه حكما شرعيا أو حكما قضائيا، يسأل عن القرائن. فلذا ورد عن ابن مسعود أنه قال: أفرس الناس ثلاثة، ركزوا معي فيها للفائدة، أفرس الناس ثلاثة: امرأة فرعون في موسى حيث قالت: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وبالفعل. وصاحب يوسف قال لامرأته: أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. وأبو بكر الصديق في عمر حيث جعله الخليفة بعده. وورد أن دخل رجل على عثمان، وهذه من القصص التي أوردها ابن القيم، فقال له عثمان يدخل ودخل رجل على عثمان فقال له عثمان: يدخل علي أحدكم والزنا في عيني. شوف كلام عثمان، قال: يدخل أحدكم والزنا في عيني. قال الرجل: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكن فراسة صادقة، فراسة صادقة. وهذا يعني ورد في بعض الروايات أنه متهم بأمر من الأمور. وورد كذلك أنه من ضمن هذا الأمر أن عثمان رضي الله عنه لما يعني تفرس أنه سيقتل وأنه سيكون ما يكون من فتنة أمسك عن القتال ولم يواجه هؤلاء الذين حاصروه، كما ورد خوارج مصر وغيرهم الذين حاصروه في بيته، لم يتواجه معهم ولم يستنفر الجيش ضده أبدا، بل إنه علم أنها ستكون فتنة فأخف الأضرار رضي الله عنه وأرضاه وتفرس أنه مقتول مقتول، لأنه استرجع كثير من الرؤى التي حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم وغيره وتأكد من ذلك، فحاول بهذه الفراسة ألا يجري بين المسلمين القتال، وتنازل ما تنازل حتى حصل ما حصل. كذلك ورد أن ابن عمر كان له فراسة في الحسين لما ودعه، قال: أستودعك الله من قتيل، أستودعك الله من قتيل. ابن عمر استودع الحسين وفعلا قتلوه، ومعه كتب أهل العراق، فكانت فراسة ابن عمر أصدق من كتبه. وورد كذلك أن رجلين من قريش دفعا إلى امرأة، ناظروا هذه القصة، دفعا إلى امرأة، رجلين دفعا إلى امرأة 100 دينار وديعة، وقال: لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه. فلبث حولا، فجاء أحدهما فقال: إن صاحبي قد مات فادفع إلي الدنانير. فأبت، قالت: إنكما قلتما لي لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه، فلست بدافعتها إليك، جيب يعني آتي بخويك وصاحبك وأدفع لكم. فثقل عليها بأهلها وجيرانها حتى دفعت، راح تكلم مع فلان وفلان وألحوا وضغط عليها حتى دفع المبلغ لها أو الدنانير. ثم لبثت حولا آخر سنة ثانية، ثم جاء الآخر فقال: ادفعي إلي الدنانير. قالت: إن صاحبك جاءني فزعم أنك قد مت فدفعتها إليه. فاختصما إلى عمر فأراد أن يقضي عليها، يعني القضية واضحة، الوديعة شرطا عليها أن تدفعها إليهما سويا وأنت دفعتها إلى واحد فهذا محل شك وتضمنينها. فقالت: ادفعنا إلى علي بن أبي طالب. فعرف علي أنهما قد مكرا بها، تفرس علي بن أبي طالب، وسبحان الله علي بن أبي طالب من أكثر الصحابة فراسة ودقة وحكم وفيه من الحنكة والذكاء الشيء الكبير، وهذا معروف عنه في حتى في الحكم وحتى في القتال. ومما ذكر يعني استطرادا من المعارك، إحدى المعارك لما طلب للمبارزة وقد اشتهرت عنه رضي الله عنه وارضاه، طلب مرة للمبارزة واتجه إلى منتصف المكان بين الجيشين، كان هو الذي سيبارز وهو في أول شبابه، فأتى الشخص والخصم الآخر له ليبارزه، فلما اقترب هذا الآخر منه قال له علي: يا فلان، أنا طلبت واحدا ولم أطلب اثنين. فظن هذا الشخص، شوف الذكاء كيف، فظن هذا الشخص أنه في شخص آخر خلفه يلحقه ليساعده، فالتفت فضربه علي بن أبي طالب فأجهز عليه. انظر كيف الحكمة والحنكة والذكاء في مثل هذه الأمور. نرجع لقصتنا، علي بن أبي طالب فهم أن المرأة هذه قد مكر بها من الاثنين هذه حتى تضمن، فقال علي بن أبي طالب لهما: أليس قد قلتما لا تدفعيها إلى واحد منا دون صاحبه؟ قالا: بلى. قال: فإن مالك عندها فاذهب فجيء بصاحبك. حتى يعني قال له، حتى بس تتصور، قال له: هل أنت وصاحبك قلت لا تدفعيها إلا إذا أتينا سويا؟ قالت: نعم. قال: طيب اذهب، ائتي بصاحبك، المال موجود، يلا روح جيب صاحبك. فلم يستطع أن يأتي بصاحبه، وكان ذلك حجة منه وفراسة منه رضي الله عنه وأرضاه. لعل القصة فهمت، لما أتى الآخر وقال: أعطني المال، قالت: أنت ظننت أنك مت، ثم خافت أن يحكم عليها، فحكم علي، قال: أنتما قلتما أن يدفع المبلغ لكما سويا، نعم ولا لا؟ نعم. طيب روح اذهب ائتي بصاحبك الأول الذي فما استطاع، وبذلك يكون قد يعني استطاع التخلص من ماله. بل ورد من القصص حتى نختم بها وتكون، ما نختم يعني، أنا ذكرت أكثر من قصة كله من باب تنويع عليكم والاستفادة. ورد كذلك عن إبراهيم الخواص رحمه الله قال: كنت في الجامع، اسمعوا هذه القصة، فأقبل شاب، هذه حصلت إلى الإمام الشافعي، قيل أنها حصلت، لا ليس الشافعي أو غيره، قال: كنت في الجامع فأقبل شاب طيب الرائحة، حسن الوجه، حسن نعم الوجه، فقلت لأصحابنا: يقع لي أنه يهودي، فكلهم كره ذلك، فخرجت وخرج الشاب، ثم رجع إليهم فقال: إيش؟ قال: الشيخ، فاحتشموه فألح عليه، فقالوا، قال: إنك يهودي. هم لما اجتمعوا معه وشاف أنهم يعني يتكلمون، قال: يعني إيش المشكلة؟ لماذا؟ يعني ما ألحوا، فألح عليهم، فقالوا أن الشيخ قال: إنك يهودي. فلما سمع هذا الكلام أتى وأكب على الشيخ وأسلم، فقيل له: ما السبب؟ قال: نجد في كتابنا أن الصديق لا تخطئ فراسته، الصديق لا تخطئ فراسته، فقلت: أمتحن المسلمين، يعني قوله عن نفسه: سأمتحن المسلمين، فتأملتهم فقلت: إن كان فيهم صديق ففي هذه الطائفة الجالسة في المسجد، فلبست عليكم، فلما اطلع هذا الشيخ علي وتفرسني علمت أنه صديق. شوف كيف هو أتى ليمتحن هؤلاء، وتجد بعض الناس عنده، وهذه والله أيها الكرام حنا يعني تابعناها مع بعض الرجال وبعض المشايخ ومع بعض الفضلاء ومع بعض العقلاء، عندهم دقة نظر وعندهم بعد نظر وعندهم إحساس وعندهم تركيب للمعلومات غير طبيعي. بل أورد المزني وهو أحد تلاميذ الشافعي قال: كنت مع الشافعي في الجامع إذ دخل رجل يدور على النيام الذين ينامون في المسجد، يدور عليهم، فقال الشافعي للربيع: قم فقل له ذهب لك عبد أسود مصاب بإحدى عينيه. قال الربيع فقمت إليه فقال له فقلت له ذلك فقال نعم. قال تعال. فجاء إلى الشافعي فقال أين عبدي؟ قال الشافعي تجده في الحبس. فذهب الرجل فوجده في الحبس. فهمتم البداية هذه أم لا؟ الشافعي لما دخل رجل في الجامع ووجدوه يبحث في وجوه النائمين، الشافعي توسم فيه وتفرس أنه يبحث عن شيء، فقال له هل ذهب لك عبد، يعني أنت ضائع منك عبد أسود مصاب بإحدى عيني؟ فقال نعم. قال له الشافعي تجده في الحبس. فذهب الرجل فوجده في الحبس. قال المزني هو التلميذ إيش كيف ده علمت؟ كيف حيرتنا بهذا؟ كيف علمت؟ قال رأيت رجلا دخل من باب المسجد يدور بين النيام، بين النيام، فما دام يدور بين النيام قال قلت أنه يطلب شخصا هاربا، ورأيته يبحث بين السود دون البيض، فقلت له هرب له عبد أسود، ورأيته يجي ليرى العين اليسرى فقط، يعني يحاول أنه يرى وجه الإنسان من جهة عينه اليسرى، فقلت مصاب بإحدى عينيه. شوف كيف ركب الأمور. فقلنا له طيب ممتاز الآن علمنا هذا الأمر، طيب ماذا يدريك أنه في الحبس؟ قال هذا هو الغالب، أنهم إذا جاعوا سرقوا، وإذا شبعوا، هؤلاء يعني يقصدون بالعبد المملوك، مقصود العبد المملوك وليس الأحرار، نتكلم عن العبيد المماليك. قال إذا جاعوا سرقوا وإذا شبعوا أفسدوا، فتأولت أنه قد فعل شيئا في ذلك، ما دام أنه هارب أنه سرق أو فعل أي شيء وأنه في السجن، وبالفعل ذهب ووجده في السجن. لعل الصورة واضح، لكن انظروا هذه الفراسة، رأيت رجلا دخل من باب المسجد، شوف كيف ربط بينها، فقلت يطلب هاربا، هذا واحد، فيحاول أن يبحث في السود دون البيض، فعرفت أنه عبد أسود. قال يجي إلى المكان العين اليسرى، فعرفت أنه مصاب بأحد عينيه، فعرف كيف يصل. وورد كذلك من القصص حتى يعني يكون من باب الترويح والتغيير، ورد كذلك أن إبراهيم البصري جاء رجل يقول جاء رجلان إلى إياس بن معاوية يختصمان، وإياس من المشهورين رحمه الله في الحكم والقضاء والفراسة والحنكة والذكاء. قال أتى قال يختصمان في قطيفتين، إحداهما حمراء والأخرى خضراء، يعني قطعة قماش واحدة حمراء واحدة خضراء. قال أحدهما دخلت الحوض لأغتسل ووضعت قطيفتي، ثم جاء هذا فوضع قطيفته، ثم دخل فاغتسل فخرج قبلي وأخذ قطيفتي فمضى بها، ثم خرجت فتبعته، فهو زعم أنها قطيفته كذا وأنا كذا. ما قال ألك بينة؟ قال لا. عندكم بينة تثبت أن هذه حقتك وهذه حقتك؟ قال لا. فقال رحمه الله ايتوني بمشط، مشط مشط الشعر، فأتي بمشط فسرح رأس هذا ورأس هذا، مشطه سرحه، فخرج من رأس أحدهما صوف أحمر وخرج من رأس الآخر صوف أخضر، فقضى بالحمراء للذي خرج من رأسه الصوف الأحمر، وخرج وقضى للخضراء للذي خرج من رأسه الصوف الأخضر. أبد ما في فراسة واضحة. فلذا هذا من الإلهامات وهذه من الفراسة، بل قالوا أن الإلهام أعلى من الفراسة، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قالوا الإلهام هذا وهو أعظم، اللهم ألهمني رشدي، كما كان يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي، فالإلهام يقولون فوق مقام الفراسة، فالفراسة قد تكون نادرة ولكن الإلهام لا يكون إلا في مقام عتيد. الفراسة أنواع، وهناك بعض النقاط الإضافية. طيب تعطوني فرصة بس 5 دقائق أزيد، وأعذروني بس أو 5 و10 بس أنني أكمل هذا الحديث لأن ما بقي إلا شيء بسيط حتى أيضا نستفيد من الوقت. الفراسة 3 أنواع: فراسة إيمانية كما ورد يعني عند بعضهم، فراسة إيمانية وهي سببها نور في قلب العبد يفرق به بين الحق والباطل، من نظر بنور الفراسة نظر بنور الحق، وتكون مواد علمه كما ورد مع الحق بلا سهو ولا غفلة. وأصل هذه الأمر من حياة القلب، والنور الذي فيها من الله سبحانه وتعالى، يحيى القلب ويستنير، فلا تخطئ فراسة له. أو من كان ميتا فأحييناه، طيب وإذا أحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. شوف نور، هذا هو نور الفراسة ونور الإيمان والبصيرة. فالإنسان لا يبحث عن الفراسات، وهذه مهمة. هذه الفراسات قد لا تحصل عليها، قد لا تكون، يعني ليس بالضرورة كل عابد أو متقي أو صالح يكون عنده فراسات، لا، لكن إن وجدت فالحمد لله. قال له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، وهي ظلمات الكفر والجهل وكذا، ليس بخارج منها. النوع الثاني يقولون فراسة الرياضة والجوع، وهذه ذكرها ابن القيم، والتخلي كذا، يقولون أن النفس إذا تجردت من العوائق صار لها بعض الفراسات وغيرها، وهذه يعني ليست دقيقة، وبعضهم بالغ فيها، بعض الرهبان أو بعض المتصوفة أو غيرها. الأطباء لهم فراسة في علمهم، أصحاب رجال الأمن لهم فراسة في ضبطهم، رجال الجمارك لهم فراسة فيما يعني يقارنون ويربطون بين الأحداث ويشاهدون الشخص ويستدلون ببعض الدلالات. ثالثا في فراسة خلقية، وهي صنفها الأطباء وغيرهم واستدلوا بها، وهذه كيقولون يعني وليست دقيقة، بعض أمور الخلقية على الإنسان تدل على فراسة. فبعضهم يقولون إذا كان الإنسان صغير الرأس خارج عن العادة على صغر العقل وبكبره نعم يقولون فيه فراسة، وبعضهم يعني يستدل بخمود العين عليها، وهذه يعني تختلف من شخص إلى شخص، وعموما يعني ليست دقيقة مثل هذا الكلام الذي ذكر. أصل الفراسة هذه نقول أمور خلقية. المسألة الخامسة قد تكون الأخيرة أو قبل الأخيرة: ما يتردد في الصدر ويحيك لا يطمئن إليه القلب، هل هو إثم أم لا؟ يعني إذا تردد شيء في صدرك ولم يطمئن إليه قلبك، هل هو إثم دائما أو أن بعض أنواعه إثم؟ نقول أولا إذا كان التردد في النفس واقعا من جهل بالحكم الشرعي أو جهل بالسنة، فهذا لو تردد في شيء جاء النص بأنه حسن أو بإباحة أو الأمر به فإنه يكون عاصيا، فإنه يكون عاصيا لو لم يفعل، أو يكون ملوما لأنه ما امتثل السنة. فإذا ورد في الحديث يعني أن نحن نقول هذا التردد الذي يكون في النفس، ترى انتهينا الآن من موضوع الفراسة، إحنا نتكلم على ما حاك في النفس. الذي يحيك في النفس هذا هل هو إثم دائما أو ليس بإثم؟ نقول لا، يختلف. النقطة الأولى أن التردد لأنك أصلا أنت جاهل بالحكم الشرعي أو أنت جاهل بالدليل أو لا تعرف مثل هذه الأشياء، فإذا حصل منك جهل في هذا فهذا الجهل إذا علمت السنة وعلمت الحكم الشرعي فعليك أن تستجيب، وترددك هذا ليس معناه أنك تقول أنا سأبتعد عنه لأنني لا أريد الوقوع في الإثم، لا، أنت أصلا ما تعرف الدليل، وليس معناه أنك تريد الاحتياط، لا. مثل ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم أمر ناسا بالإفطار في السفر، مرة من المرات أمرهم بالإفطار، فبقي بقية لم يفطروا، فقيل النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا لم يفطروا، قال أولئك العصاة أولئك العصاة. فلذا إذا كان النص واضحا فالتردد فيه من الشيطان وليس احتياطا للدين، فلا تتردد عن فعل الأمر المشروع المسنون. ليس معناه أن الفطر في السفر دائما أو القصر في السفر دائما سنة، لا، أنا ما أقول هذا الكلام، أنا بس أوضح لك مثال، الحكم يدرس في وقت آخر. إذن هذا المسألة الأولى. الأمر الثاني إذا ترددت من جهة اختلاف المفتين والمجتهدين، اختلف المجتهدون في واقعة من الواقعات، فبعضهم أفتى بكذا وبعضهم أفتى بكذا، فالبر حق البر ما اطمأنت إليه نفسك من أحد القولين. هذا قد يكون إذا نفسك صافية وطيب وتبحث عن الحق، نقول نعم. فقد تكون ما اطمأنت إليه النفس، قد يكون تنظر للأعلم والأوثق دينا وتأخذ بقوله، وقد تنظر للأحوط في دينك. ما دام كل العلماء أو هذا القول وهذا القول وهذا القول نطق به علماء معتبرون. طيب الأمر الثالث، عن حالتين، الحالة الثالثة أن يستفتي المفتي فيفتي بشيء لا تطمئن له نفسك، وهذا هو المقصود بالحديث، هذا المقصود في الحديث. سألت وأجبت من شيخ أو غير شيخ بس شيء ما اطمأنت إليه النفس، وبقيت مترددا، فأنت بذلك تقول هذا أفتاني، لكن المسألة فيها أشياء أخرى لم تتضح المفتي. فالمفتي قد لا يكون مطلع، قد لا يكون ملم، أو لم يستفصل، أو كان مستعجل، أو فهذا بذلك نكون الواجب عليك أنك تبتعد عن هذا الفعل ولا تفعل هذا الشيء، وأن تستفتي قلبك، والإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه الناس. فلذا ما ورد فيه النص فلا تتردد بل اتبع النص. اثنين، إذا اختلف المفتون فعليك بأخذ الفتوى الأعلم والأفقه وتطمئن لها نفسك. ثالثا، إذا لم يحصل لك إبداء المسألة أو لم يستفصل المفتي أو أن المفتي تعرفه بالتساهل والترقص، فعند ذلك استبرئ لدينك، فعند ذلك استبرئ لدينك. آخر مسألة عندنا، المسألة السادسة، بعض طلبة العلم يجدون في أنفسهم الكفاءة للاجتهاد، ولكنهم يعرضون عن فهم العلماء المعتبرين وفهم السلف الصالح، يستبدلون فتاواهم بآراء فقهية وشذوذات مسائل، أو يستقلون أو كذا. لا يمكن أننا نستقل عن فهم سلف الأمة. عموما لعلي أؤجل هذه المسألة والمسألة السادسة حتى تكونوا أوضح لكم في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. السؤال الذي قال بالنسبة لصلاة الشروق، الأصل أن الإنسان نعم يكون في مصلى، لكن لو ذهب لأشغال من هنا أو هناك، احتاج دورة مياه، احتاج أنه يوقظ نائم، احتاج أن يأكل، احتاج، لكنه ما زال في أمور الخير والعبادة وقريب من مصلى، فهذه كلها داخلة في ذلك. فلذا لا تنصرف عنها مهما انشغلت في بعد الفجر، فأدي صلاة الشروق حتى لو كنت منشغل بأشياء أخرى، أدي صلاة الشروق. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.